الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد الشكورين، الحمد لله رب العالمين على سابق نعمه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم الخبير المحصي، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وكان فضله عليه عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، اكبره تكبيرا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لقد تحدثنا في الدرس الماضي، الدرس اليوم في علوم القرآن، تحدثنا عن أسماء القرآن وأوصافه أو صفاته في القرآن الكريم، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن ظاهرة الوحي. الوحي الذي بسببه وصل إلينا هذا القرآن الكريم، ووصل إلينا ما وصل إلينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي أيضا. سنتناول في هذا المبحث إن شاء الله تعالى، وإن كان ذلك على سبيل الاختصار ما أمكن، موضوع الوحي. فنعرف الوحي باللغة، والوحي بالاصطلاح، ونذكر أقسام الوحي وأنواعه وصور الوحي وكيف يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية وحي الله إلى ملائكته، وكيفية وحي الملك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ونذكر نبذا من الرد على شبه الجاحدين على الوحي والمنكرين للوحي أصلا، ونذكر بعض الأدلة العقلية والنقلية في ذلك إن شاء الله تعالى، وكل ذلك على سبيل الاختصار ما أمكن، والله المستعان. الوحي باللغة يطلق على الإشارة أو الإشارة الخفية، أو الإشارة الخفية السريعة أو الشيء السريع الخفي. ويطلق الوحي على الصوت. سمعت وحياً أي صوتاً في اللغة، له إطلاقات في اللغة كثيرة. يطلق على الإشارة أو الإشارة الخفية، ويطلق على الصوت، ويطلق على الكتاب. جاءني وحي من فلان أي كتاب. ويطلق على الكتابة أيضا، الكتابة، الكتابة تسمى وحيا كما ضمن الوحي سلامها، كما قال لبيد في معلقته التي مطلعها عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرشامها، وهي إحدى المعلقات السبع. فالوحي يطلق على هذه المسميات كلها في اللغة. ويطلق الوحي ويراد به الإلهام، الإلهام، الإلهام أيضا. وهذا الإلهام قد يكون إلهاما من الله سبحانه وتعالى لبشر، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقد يكون الإلهام للحيوان كقوله تعالى، والحشرات كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. كما أن الله يلهم غير الحشرات فيلهم النبات: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الله سبحانه وتعالى يلهم النبات ويلهم الرضيع، قدر فهدى يهدي الرضيع إلى ثدي أمه ويهدي النبات فيطول. هذا كله بإشارة أو بوحي من الله أو بأمر من الله سبحانه وتعالى. ويطلق الوحي أيضا على الأمر، لعل هذا من باب التجوز، يقال: أوحيت إليه بكذا أي أمرته. ولكن المراد به الأمر غير الواضح، أي ليس الأمر الصريح البين. فنحن إذا نظرنا إلى جملة تعريف جملة إطلاقات الوحي نجد أن القاسم المشترك أو الجامع الذي يجمعها، القاسم المشترك بينها أو الجامع الذي يجمعها، هو السرعة والخفية. فكل ما كان خفيا سريعا أطلق عليه وحي. تقول العرب تقول: الوحى الوحى، أي السرعة السرعة، الوحى الوحى. فإن كنت مأكولا فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. الوحى الوحى يعني السرعة السرعة. فإذا كما قلنا نلاحظ أن من جملة الإطلاقات التي ذكرناها هناك، ذكرناها هناك قاسم مشترك أو جامع يجمع بين هذه كلها، وهو السرعة والخفية، أي أن يكون الشيء سريعا وعلى وجه خفي شيئا ما. ولكن هذه الخفية قد تكون في أصل الشيء ويكون أثرها واضحا، كما هو الشيء كما هو الواقع في أصل الوحي في القرآن الكريم. فأصله خفي على الناس لأن نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء خفي في الغالب على العام، ولكن آثاره واضحة بينة، وهي كتاب الله عز وجل، فإنه قرآن مبين واضح بين، لسان عربي مبين، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فهذا القرآن الكريم هو أثره بين وواضح، وهو نفسه بين وواضح، ولكن أصل إنزاله خفي وسريع، لأنه عن طريق الوحي. وإتيان جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هو في الأصل خفي على الناس، وإن كان لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وسنرى أن الصحابة ربما سمعوا مثل صوت دوي النحل أمام وجه النبي صلى الله عليه وسلم إبان نزول الوحي، وربما أيضا تمثل الملك شخصا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنذكره إن شاء الله في كيفيات التي يأتي بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. وإذا أطلق الوحي فالمراد به ما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي في الاصطلاح هو ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، أو على الأنبياء، فهو ما يأتي إلى الأنبياء عن طريق الله سبحانه وتعالى، سواء كان عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد وآله وصحبه، أو كان عن طريق الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي كما سنرى ذلك، أو كان تكليما من الله عز وجل مباشرة كما كان لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكما كان لموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام في المناجاة، وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، إن الله فرض عليه الصلوات الخمس مباشرة. فموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كليم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك كليم الله، وإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام خليل الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك خليل الله وحبيب الله وخليل. إذن الوحي في الاصطلاح هو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، أو ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى على ملائكته أيضا إلى ملائكته. فهناك وحي الله إلى الملائكة، وهناك وحي الله إلى الرسل عن طريق الملائكة. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون جل الوحي عن طريق الملائكة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. سبحانه وتعالى هو العلي الحكيم. وهذا الوحي ينقسم كما قلنا إلى عدة أقسام: وحي من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، ألف وحي من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، باء وحي من الله سبحانه وتعالى إلى رسله من البشر. والله سبحانه وتعالى يصطفي من يشاء من الملائكة ومن الرسل، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، والملائكة قيل في اشتقاقها أنها مشتقة من المألوكة، والمألوكة الرسالة، المألوكة الرسالة. وقد ذكر ذلك غير واحد من أئمة اللغة كأبي علي القالي في كتابه الأماني وغيره. والمألوكة الرسالة، وألكني بكذا، ألكني بالسلام، ألكني إليها بالسلام، ألكني بمعنى بلغ رسالة مني. فالملائكة سميت، قيل سميت الملائكة ملائكة لأنها رسل، والمألوكة في اللغة الرسالة. وقد قال الشاعر الشنقيطي لاغزا في ذلك: ألكني وحاذر أن تكون معرفا سلاما إلى من الله علم آدما، لأن هواها بين جنبي كلما نأتني أبو زوج النبي المعظم، كأني من هواها ابن مرة أو أنا أخوه إذا ما الليل جن وأولما، ثبت كأن القلب أمسى مكلما بموسى عليه الله صلى وسلم. هذه ألغاز لا أحد يفهمها إلا من علمه الله إياها. وإن شاء الله إذا كان في فرصة، ليس الموضوع موضوع هذه الأبيات، ومن شاء أن يطلع على شرحها فبعد الدرس إن شاء الله إذا خرج معي مرة أخرى. نعم، المهم ألكني أي أبلغني السلام، أي أبلغني رسالة، أبلغ عني رسالة. وإذا قال ألكني بمعنى أبلغ عني مألوكة، والمألوكة الرسالة. وقيل منه سميت الملائكة لأنها رسل الله سبحانه وتعالى. والملائكة منهم من يصطفيه الله تعالى، كما أن من البشر من اصطفاه الله، جعل الله وإياكم من المصطفين الأخصفين الأخيار، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اللهم إن لم تجعلنا من الرسل فاجعلنا من رسل رسولك صلى الله عليه وسلم، وإن لم تجعلنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فاجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان، وإن لم تجعلنا من الأنبياء فاجعلنا من الشهداء الأولياء. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيب الوهاب الكريم الحنان المنان، سبحانك يمينك سحاء وسخية وكنت يدي ربي. نعم، إذن كما قلنا الوحي إما أن يكون من الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، أو يكون من الله سبحانه وتعالى إلى الرسل. والوحي إلى الرسول له طرق سيأتي الحديث عنها. فإما أن يأتي الوحي إلى الرسول مباشرة من الله سبحانه وتعالى بالتكليم، وإما أن يأتي الوحي إلى الرسول عن طريق الملائكة، وإما أن يأتي الوحي إلى الرسول عن طريق المنام، وإما أن يأتي عن طريق النفث في الروح. وهذا النفث في الروح هو عن طريق الملك أيضا، ولكن بطريقة مغايرة. فالملك نفسه يأتي على عدة أشكال، فأحيانا يأتي الملك، وسنتحدث عن هذه الأشكال إن شاء الله تعالى، يأتي الملك على هيئة رجل، وأحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، وأحيانا يسمع صلصلة مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. وهذا مبين في حديث عائشة رضي الله عنها الذي عند البخاري وفي الصحيح وغيره، من حديث الحارث بن هشام رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل لي الملك رسولا فيكلمني فأعي ما يقول، لكن وأحيانا يرى الملك على هيئته التي خلقه الله عليه، ولكن هذه هي من أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. وقد ورد أنه رآه على هيئته مرتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه في الحالة الأولى: فإذا الملك الذي جاءني بحراء بين السماء والأرض، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة أجسام نورانية لا تستطيع البشر رؤيتها في حالتها العادية، فهذا النور شيء عظيم لا يستطيع البشر تحمله، تحمل شحنات منه قوية أشد من الصعق الكهربائي وخطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الوحي يثقل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وكان بجنبه بعض أصحابه، ومرة ورد فكاد أن ترد فخذ الصحابي من شدة الثقل، والناقة إذا جاءه الوحي وهو عليها تكاد أن لا تتحرك أو تكاد أن يكسر ظهرها. إن سمق قولا ثقيلا من الله عز وجل شيء عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي تتغير أحواله، فقبل ما يأتيه الوحي يكون وجهه صلى الله عليه وسلم كوجه المحزن، يعني صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، يتلبد أو يتغير، يتلون وجهه الشريف. فإذا جاءه الوحي والسري عنه رجع له صلى الله عليه وسلم حاله الذي كان عليه. وربما سمع له صلى الله عليه وسلم في أثناء الوحي غطيط كغطيط البكر، يعني صوت قوي جدا. الوحي شيء عظيم، هذا إخبار من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى عظيم، ولا يستطيع البشر مقابلة الله عز وجل إلا بعون من الله. ولذلك اختار الله أن يكون الملائكة واسطة في الأغلب الأعم بين العبد بين البشر وبين الله عز وجل. إن الله تعالى كما قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وقال الذين كفروا: قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. استكبروا في أنفسهم. وقوم موسى لما قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الله سبحانه وتعالى علي عظيم كبير متعالي، لا يستطيع أحد من البشر يعني لا يستطيع أحد من البشر رؤية الله عز وجل ولا التجلي لجلال الله عز وجل. وموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى عزيز عظيم وهاب كريم، فلا يستطيع أحد مواجهة أنوار الله عز وجل وهيبة الله عز وجل وجلال الله سبحانه وتعالى. سأل الله أن يمن علينا بجماله وأن يلطف بنا بألطافه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرحمنا إنه أرحم الراحمين. فإذا الوحي كما قلنا منه ما هو وحي من الله إلى الملائكة، ومنه ما هو وحي من الله إلى الرسل عن طريق الملائكة أو ليس عن طريق الملائكة، ومنه ما هو وحي من الله سبحانه وتعالى أي إلهام يأتي يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فيعلم أنه من عند الله ولا يستطيع لا يشك في ذلك ولا يستطيع صرفه. وفي هذا العنصر بعض التحقيق، بعض الكلام ربما نتحدث عنه إن سمح الوقت بشيء من التفصيل حتى لا يزعم زاعم أو يظن نوان أنه يستطيع أن يأتيه الوحي الآن ويقول: حدثني قلبي عن ربي. فإن ذلك فيه تفصيل. والله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى، ولكنه أوحى إلى النحل أيضا. الوحي كما قلنا يأتي لعدة معاني. مثال الوحي المراد به الإشارة كقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم أي أشار، قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبقوة وآتيناه حكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فالعلامة التي طلبها زكريا عندما طلب الله عز وجل الولد، قال: ربي أن بشر الله أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال: ربي اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أي أشار، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يقال في التفسير أوحى إليهم أي أشار. وكذلك الوحي بمعنى الإلهام لقوله تعالى كما قلنا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. وهذا الوحي قال بالتفسير هو إلهام من الله عز وجل إلى النحل. وكما أن الله يلهم كما قلنا غير النحل، يلهم النمل ويلهم الحيوانات ويلهم الحشرات ويلهم الأشجار تثمر وتزرع وتنبت ويلهم الأرض. فلينظر الإنسان كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. من الذي جعل هذا؟ ومن الذي أمر الثمار فأثمرت؟ ومن الذي أمر الأشجار فطالت؟ من الذي أمر النبت فطال؟ ومن الذي أمره باليبس فجف؟ هذا كله من الله سبحانه. فالله سبحانه وتعالى يلهم ما يشاء، يلهم من يشاء وما يشاء كما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، فقد ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل. حديث عند البخاري: إذا قضى الله الأمر في السماء خضعت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل. ونحن كذلك عبيد الله هنا في الصلاة نضرب بأجنحتنا عند التكبير خضعانا لله عز وجل. سبحان الله. ونحن نتشبه بالملائكة دائما في الصلاة، نتشبه بالملائكة، صفوفنا في الصلاة لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: كيف تصف يصف الملائكة؟ كيف يصفون؟ يسوون من الصفوف ويتراصون في الصف ويسوون الصفوف الأول، يكملون الصفوف الأول فالأول، وهكذا. فنحن تماما نتشبه بالملائكة ونضرب بأجنحتنا أيضا عند التكبير خضعانا لأمر الله عز وجل، وكأننا نقول: يا ربي خضعنا لأمرك واستجبنا، ها نحن نصلي لك كما أمرتنا. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل، وأصابهم شيء عظيم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول لهم ذلك. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واصطفى من الملائكة جبرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وميكائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإسرافيل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وملك الموت على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يرد اسمه في السنة، لا نعلم حديثا صحيحا ثابتا فيه، والعامة تسميه عزرائيل، الله أعلم من أين جاءوا بذلك. وكذلك رضوان خازن الجنان، ومالك الذي ورد اسمه في القرآن الكريم خازن النار، نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. نعوذ بوجه الله الكريم ذلك، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله، نعوذ بوجه الله الكريم من حاله. وكذلك حملت العرش، احمل العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله سبحانه يصطفي من الملائكة ما يشاء، وكذلك من البشر أيضا، إن الله اصطفى آدم ونوح، آل إبراهيم وآل عمران على العالم. لاحظوا، اصطفى آدم ونوح، ولم يقل آل نوح ولا آل آدم، لأن كل البشر آل آدم وآل نوح، كل البشر من آل آدم، وبعد نوح كل البشر من آل نوح، لأنه بعدما أغرق الله من كان على وجه الأرض في الطوفان لم ينجو إلا أصحاب السفينة. قال ابن عباس، كان يروى عن ابن عباس أنهم كانوا 84 رجلا، وأيضا لم يبقى من ذرية 84 رجلا إلا ذرية نوح من أولاده الثلاثة. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا ذريته في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين، وكل من على وجه الأرض الآن هم ذرية نوح، فنوح هو آدم الأصغر. فالله سبحانه وتعالى لم يقل اصطفى آل نوح، لكن قال اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. وأولاد نوح في المعروف أربعة، أحدهم غرق في الطوفان، والثلاثة هم سام وحام ويافث، إلى آخر ما يذكره أهل النسب والتاريخ في ذلك. على كل حال، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، آل إبراهيم وآل عمران، ولم يقل اصطفى آل نوح ولا آل آدم. فالله كما اصطفى، نسأل الله بفضله ورحمته يجعلنا من المصطفين الأخيار ومن المصطفين الأخيار بفضله ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا فيه كيفية بيان كيفية وحي الله سبحانه وتعالى للملائكة. إذا قضى الله الأمر بالسماء خضعت الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لله عز وجل، فيصيبهم مثل الصعقة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهذا فيه تبيين لكيفية وحي الله إلى الملائكة وبصفة عامة. وأما كيفية وحيه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام فلا نعلم نصا ثابتا فيها يعني متميزا عن النصوص الأخرى. وجبريل وأما كيفية هذا كيفية وحي الله إلى الملائكة. ويلاحظ في ظاهر هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو رئيس الملائكة أو كبير الملائكة أو مقرب الملائكة والمقرب على نبينا عليه الصلاة والسلام. ونحمد الله على أن جعل لنا صلة بجبريل عليه الصلاة والسلام، فكل من له سند في كتاب الله عز وجل فجبريل عليه الصلاة والسلام من شيوخه، فنسأل الله أن يجمعنا به في الدار الآخرة، يجمعنا به عند الموت إن شاء الله. فقد ورد أن جبريل يحضر من مات من المؤمنين، وقد ورد في التفسير عند قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال بعضهم التفسير الرحمة حضور جبريل، وقال بعضهم حضور الملائكة. وعلى كل حال ملائكة تحضر المؤمن عند النزع الأخير، فإذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. ولذلك يجب على ينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد ذكر الإمام القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة مسائل خطيرة في هذا، نسأل الله اللطف والعافية. وذكر أن المؤمن إذا احتضر أن الشياطين تأتي شيطان عن جهة يمينه وشيطانه عن يساره أو العكس، وأحد الذي الرجل الذي على هيئة الرجل في صورة أبيه، والتي على هيئة المرأة في صورة أمه، ويقول له أنا أبوك وقد مت قبلك، مت على دين النصرانية فإنه خير الأديان. وتأتيه الأم وتقول أنا أمك وتعلم أني أحبك وكذا وقد مت قبلك، مت على دين اليهودية فإنه خير الأديان، أو العكس. فتجد المؤمن في الرمق الأخير يتقلب من جانب إلى جانب، لا يرتاح لهذا ولا ذاك، حتى إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين، فيفرح المؤمن. فتجد المؤمن في آخر مرحلة من حياته يفرح سري عن وجهه وينبسط وينشرح صدره، لأنه إذا أقبل على يعني تقلب إلى يمينه رأى شيطانا أو شيطانه، وإذا تقلب عن يساره رأى شيطانا أو شيطانه، إلا من حفظه الله. فنسأل الله أن لا يحضرنا الشياطين، ربي نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي أن يحضرونا، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد ذكر القرطبي أيضا في التذكرة نفسي قصة عن الإمام أحمد في هذا، ولعلي لا أطيل عليكم بذلك لأن موضوعنا طويل، لأن نحاول أن نختصر منه ما أمكن. المهم ذكر قصة عن الإمام أحمد باختصار أنه كان في الرمق الأخير أيضا، وكان أحد أولاده إما عبد الله أو غيره أو صالح كان يلقنه الشهادة، فكان الإمام أحمد يقول لا لا لا لا لا لا، لا. فسري عنه بعد ذلك فقالوا يا إمام أنت، فقال أنا لم أكن أتكلم مع عنيكم بكلامي، إنما كنت أتكلم عن الشيطان، الشيطان وشيطانه حضراني. نسأل الله اللطف والعافية. ويروى عنه أيضا الإمام أحمد أنه عند في الرمق الأخير جاءه الشيطان فقال لقد فتني يا أحيمد، فصغر اسمه حتى يدخله الغرور. فقال الإمام أحمد شيطان يأتي من جهة لا يعلمها، نسأل الله الحفظ فقط، لا ينجي منه إلا الله. فقال الإمام أحمد ليس بعد، يعني لم أفتك بعد، حتى تنتزع، حتى تنزع الروح. فقال لما أيس منه قال له هذه الكلمة حتى لعل أن يدخله الغرور فيظن أنه قد فاته فعلا. فقال له قد فتني يا أحيمد، فقال لا ليس بعد حتى تخرج الروح. المهم أن الملائكة تحضر. فجبريل عليه الصلاة والسلام هو مقرب الملائكة، ووحي الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة، الله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا في سورة الأنفال في أحد في بدر عفوا. فالله سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة ويوحي إلى ما شاء من خلق، أوحى إلى أم موسى، أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى كذلك إلى الحشرات كما قلنا وغيرها. الله سبحانه وتعالى يوحي كما يشاء. فهذه جملة عن نبذ. أما وحي الملائكة، وحي كيفية وحي الله سبحانه وتعالى إلى النبي، وهذا هو مربط الفرس، وهو الحديث الذي نحن بصدده وهو الأهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض من تلك الصفات في حديث عائشة رضي الله عنها الذي عند البخاري وغيره، وهو حديث الحارث بن هشام الذي أشرنا إليه سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله كيف يأتيه الوحي، فذكر له هذه الصفة هذه الأحوال. فأحيانا يأتيه الملك على هيئته التي خلقه الله بها، وإذا جاءه صعق النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لقد جاءه، قيل إنه جاءه بغار حراء على هيئته، فرآه جالسا بين على كرسي بين السماء والأرض، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. والملك لا يستطيع أحد رؤية الملك على هيئته، على هيئته التي خلقه الله به. فجبريل عليه الصلاة والسلام يذكر في صفته أن له 600 جناح، وأن أنه حمل قرى قوم لوط بجناح واحد، نعوذ بالله، لما أراد الله أن يخسرهم الأرض حملها بجناحهم. فقوة الملائكة لا يعلمها إلا الله عز وجل، من قوة الله عز وجل. هذا لا تستطيع الكمبيوترات ولا الخيال العلمي ولا أي شيء يتصوره، حتى لو عشنا 1000 سنة للخيال هذا شيء، قوة الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يتصوره. وقوة الملائكة هي من قوة الله عز وجل. إذا كان في الحديث هنا لي أن أتحدث أن أحدث على ملك عن ملك من الملائكة، يعني مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 500 سنة، 500 سنة مسيرة ما. وفي بعض الآثار أن بعض الملائكة لو جعلت بحار الدنيا كلها على رأسي لما ابتل كان من رأسي. سبحان الملك البحار، يخلق ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى عظيم. نحن نسأل الله العافية. الإنسان ينظر إلى نفسه وأنه كبير، وهو في هذا الكون لا يساوي ذرة. الأرض، كوكب الأرض الذي نعيش فيه، هو ذرة في درب التبانة المجموعة الشمسية، وهي أيضا ربما حلقة في بلاد في مقابل المجرات الأخرى التي لا يعلمها، التي نعلمها والتي لا يعلمها إلا الله عز وجل. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الله سبحانه وتعالى يقول: ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه، لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء. الإنسان صغير صغير صغير صغير صغير جدا وضعيف، نسأل الله لطفا عنه. الله سبحانه وتعالى كما قلنا يأتي الملك، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين أنواع الوحي كان كلها، فيأتيه الوحي، يأتيه الملك على هيئته التي خلقه الله بها، ويأتيه الملك أحيانا على هيئة رجل من الناس حتى يأنس به. وهذا من بديع صنع الله أن الجنس يأنس إلى جنسه، فإذا جاءه في صورة بشر كان صلى الله عليه وسلم أكثر أنسا بذلك، لأنه من جنس البشر، كما قال تعالى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى. هو صلى الله عليه وسلم بشر، تجري عليه الأحوال التي تجري على البشر، بيد أن الله اصطفاه، بيد أن الله اصطفاه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي اهتم بذلك: زملوني زملوني، دثروني دثروني، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأمر. وجاء إلى خديجة رضي الله عنها ويرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم، حتى كانت خديجة رضي الله عنها لرجاحة عقلها وما رزقها الله من العقل تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لا يخزيك الله أبدا. وذكرت ما ذكرت من صلة الرحم وحمل وقرى الضيف وتحمل الكلب وتحمل على آخر الحديث الذي عند البخاري وغيره. نعم. إذن يأتيه الملك أحيانا في هيئته التي خلقه الله بها، ويأتيه الملك أحيانا في هيئة بشر إنسان. وتعلمون في حديث جبريل المشهور، حديث عمر رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم، ورواية مسلم أكثر تفصيلا من رواية البخاري، وفيها أنه جاء بيننا أن حجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق إلى آخره. أخبرني عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته أن تخبرني أخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخر الحديث. ففي آخره فقال عمر وهو راوي الحديث، والحديث غريب صحيح ومن الأحاديث الغريبة الصحيحة القليلة، فقال عند الشيخين فقال النبي في آخره أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففيه أنه جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني هو مشكلة، هذا الرجل مشكلة بالنسبة إليهم، هو لا يعرفه منا أحد فيكون من أهل، لو كان من أهل المدينة لعرفه منا أحد، هو لا يعرفه منا أحد معناته ليس من أهل المدينة، وهو مع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، ليس يظن لكأنه لم يأتي من خارج المدينة، لأنه لا يرى عليه أثر السفر الذي جاء من مكان يكون عليه أثر السفر، كان يركب دابة يكون عليه أثر السفر. وفي العادة الناس عندهم ثياب السفر كانوا يركبون البهائم وعليها يكون الإنسان عليه أثر السفر، عليه غبرة أو عليه أثر التراب أو كذا، هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، ليس من أهل المدينة فيعرفه منا أحد، لو أننا هو يعرفه منا أحد لقلناه من أهل المدينة ولذلك كانت ثيابه بيضاء ليس عليها أثر السفر، ولو أنه أيضا جاء من خارج المدينة لكان عليه أثر السفر، فهو كانت بالنسبة له مشكلة لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، مسألة غريبة، ليس هو من أهل من الأعراب الذين حول المدينة، ليس من جهينة ولا من غفار ولا من أسلم، لأنه لو كان كذلك لكان عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد أيضا، ولو كان كذلك لكان من أهل المدينة. فالمهم أن هذا مثال للحالة التي يأتي بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة بشر، على هيئة بشر. وقالوا أكثر ما كان يأتي جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام على هيئة لحية الكلب، فالذي يراه يظن أنه لحية الكلب رضي الله عنه، وكان من الصحابة وكان من أجمل الناس وأحسن الناس سمتا، فمن رآه فمن رأى جبريل على هيئته التي ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه لحية الكلب. نعم، إذن هذه حالة من الحالات نعم دحية الكلب، نعم دحية دحية نعم ذا دحية دحية الكلب دال وحاء ويا وتاء مربوطة دحية دال وحاء ويا وهاء أو تاء مربوطة يا تاء مربوطة دحية عجيب، أنا أظن أن كل واحد يعرف الستة هذه، والله ما كنت أظن في أحد منكم إلا يعرف من تقريبا. نعم، إذا أي شيء أشكل عليكم أنا أحيانا أحدث ببعض المسائل وأظن أن الناس كلهم يعرفونها، وهي مسائل للحقيقة غالب يعرفونها، فإذا كانت يعني إنسان ما بأس يذكر بها، يذكر يقول يوضح شوي ما في شيء، وأيضا إذا أسرعت كثير من الطلاب يقول للشيخ مرات تزري بشوية فنبهوني، يعني إذا كان في إسراع أعيد الحديث حتى تفهموا عنه، لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الحديث حتى يفهم عنه صلى الله عليه وسلم، وكان العرب بعد ذلك يفعلون ذلك، حتى يروى عن الخليل بن أحمد أنه كان يعيد الكلام حتى يفهم عنه، فشكى بعض الناس فيقال إن جاريته قالت له يعني لماذا تعيد؟ فقال أعيد حتى يفهم البليد وحتى يفهم يعيد الناس، فقالت حتى يفهم البعيد قد يكون قد مل ذكي، يعني يكون مل ذلك لأنه سمعه مرات، لكل حال لا بأس، نحن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنعيد الحديث إن شاء الله إن كانت لذلك ضرورة، فالمهم هو أن يفهم الناس عنك، وأن تبلغهم ما من الله عليك به حتى تجعله أمانة في أعناقهم ليبلغوها إلى الآخرين يتحملونها عنك. فنحن نعلمكم مما علمنا الله، نسأل الله يزيدنا علما، ولو ما أوتنا من العلم إلا قليلا، ونحن لسنا إلا طلاب علم في مراحل الأولى من طلب العلم، ولكن نبلغكم ما بلغنا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك لوجهه الكريم وأن تبلغوه. وأنا دائما آخذ عهدا على طلابي أن يعلموا كل ما علمتهم لعشرة من الناس، كل واحد يعلم عشرة فقط، ويأخذ العهد على كل واحد من العشرة أن يعلمه لعشرة، أن لا يموت حتى يعلمه لعشرة. وأنا أخذ عليكم العهد إن شاء الله، ومن لم يستطع فإن الله غفور رحيم. لكن من حيث المبدأ على كل طلابي أن يسمعوا مني، بل كل سامع سمع مني مسألة صحيحة ويتأكد من صحتها، فلعلي أوصله معلومة مغلوطة فلا أريد نشرها، فإذا تأكد من صحتها فليبلغها لعشرة على الأقل، ويأخذ العهد على كل واحد من العشرة أن لا يموت حتى يبلغها لعشرة. ونسأل الله يجعل في كل لوجهه الكريم وأن لا يجعل في ذرة لغيره. نعم، إذا أحيانا يأتيه أيضا الوحي عن طريق النوم، فرؤيا الأنبياء وحي، وهذه التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فحبب إليه كما في حديث بخاري، فحبب إليه الخلاء، وكان يتحنث هو التعبد الليالي التي العودة عدد إلى آخره كما في حديث الزهري. نعم، إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرؤيا، وكذلك رؤيا الأنبياء وحي. ودامت هذه الفترة ستة أشهر من بداية البعثة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يأتيه الرؤيا، يأتيه الوحي عن طريق الرؤيا قبل أن ينزل عليه جبريل. ولذلك ذكر ابن حجر وغيره تفسيرا لحديث الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، أو جزء أو جزء، الجزء مثلثة الجين، يقال الجزء والجزء والجزء، وكذلك الجزاف، الجزاف أيضا يقال الجزاف والجزاف والجزاف في ضبط الجيم يعني من ناحية اللغوية، بعكس التراجم والتراجم. هناك التراجم والتراجم، التراجم معناته التراجم بالحجارة، والتراجم معناه يعني ترجمة الرجال، ترجمة فلان جمعه تراجم. وكذلك الجرم والجرم، الجرم هو ذنب أجرم جرما، والجرم هو شيء متحيز، جرم الجرم الجرم يعني. فالمهم لبعض، على كل حال الجزء قالوا جزء من 46 جزءا من النبوة، قالوا في تفسيرها أن الوحي دام على النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، أي 23 قاسم 2 يساوي 46، فتساوي 6 أشهر، يعني نسبة 6 أشهر من 23 هي 1 على 46، هي 1 على 46. فكذلك هي رؤيا المؤمن هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فالنبوة دامت 23 سنة، فلو قسمتها على 23 تقسمها على 2 تجيك 46، فتكون 46 هي مقابل 6 أشهر، 6 أشهر من الفترة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيها الوحي عن طريق المنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين الإلقاء في الروع، وكذلك سيأتي كما في حديث البزار إن روح القدس، وهذا صنف آخر من أصناف الوحي. ولكن قبل أن نختم الحديث عن الرؤيا، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وكذلك رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أترون أن إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يذبح ولد رجل آخر أو أي إنسان من الناس بغيب رؤيا منامية لم تكن وحيا؟ لن يتجرأ إبراهيم على ذلك ولن يطلبه، فإن ذبح الرجل الكبير شيء عظيم ويصعب على النفس، والله أودع في النفس السوية التي هي على الفطرة كره الدماء والتحرج من الدم، فكيف بقتل الأطفال؟ وكيف بقتل ولدك الذي طلبت الله إياه وقد رزقك إياه على الكبر؟ كما قال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، يا سميع الدعاء أعطينا سؤلنا كله وزدنا من فضلك ولا تبالي وأنت الواسع الوهاب الكريم المجيب القريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فلو لم تكن وحيا لما أراد إبراهيم ذبح ولده ولما تردد في ذلك أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال: فديناه بذبح عظيم وتركنا وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. فرؤيا الأنبياء وحي، وكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت وحي، وكل الأنبياء. ويوسف عليه الصلاة والسلام، نبينا عليه الصلاة والسلام قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إلى آخر الآيات. ولكن في آخر السورة يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فرؤيا الأنبياء وحي، بيد أنها تحتاج إلى تأويل، ربما تحتاج إلى تأويل. فأحيانا تأتي مثل فلق الصبح لا تحتاج إلى تأويل، وأحيانا تأتي وتحتاج إلى تأويل. ولكن سواء احتاجت الرؤيا إلى تأويل أو لم تحتاج إليه، فهي وحي من الله عز وجل. إذن من أصناف الوحي كذلك النفث في الروع، النفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، والحديث عند البزار وغيره. ونفث في روعي بضم الراء، بعض الناس يقول نفث في روعي وهذا خطأ كبير. الروع هو ما يرتاع منه الإنسان، فما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الروع بفتح وضد هو الفزع وضد الأمل، والروع هو النفس، إن روح القدس نفث في روعي أي في نفسي. نعم، كما ذكر ذلك بعض أهل الحديث أو شراح الحديث. على كل حال، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين الرؤيا الوحي في النوم والوحي في اليقظة وجميع أنواع الوحي في اليقظة. فكان يأتيه الملك أحيانا على هيئته، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا، وأحيانا يسمع صرصلة مثل صرصلة الجرس، مثل صرصلة الجرس، وأحيانا ينفث روح، ينفث بالثاء، ينفث روح القدس في روعه صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إلى آخر الحديث. نعم، إذن هذه بعض مظاهر أو أنواع أو كيفيات التي يأتي بها الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوحي كما يأتي للأنبياء من قبل، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقالوا: ما نزل وحي من السماء إلا مع جبريل. ولعل هذا المراد به الكتب ما نزلت إلا مع جبريل، والله أعلم. فجبريل هو أمين الوحي وهو الملاك المقرب، ولعله أقرب المقربين، واختلف في أفضليته وإسرافيل. وعلى كل حال في ذلك كلام بين أهل العلم. على كل حال ما يهمنا الآن هو أن الوحي، وحي الله إلى الرسل يأتي عن طريق، ثم يأتي طريق آخر وهو طريق المباشرة، أي أن يكلم الله النبي، وقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولموسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلم الله موسى تكليما، وأوحى الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ولكن غالب الوحي كان عن طريق جبريل. وإذا أطلق الوحي إطلاقا ما دون تقييد، فالمراد به ما نزل به جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فالله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مثل الحديث القدسي هي أيضا وحي، هي وحي من الله عز وجل، ولكن هذه هي عن طريق نفث روح القدس، أو هي عن طريق إسرافيل، أو هي كذا، لذلك لكن هي وحي من الله عز وجل لا يكون. لكن المهم أن تثبت، أن يصح أنها، أن حديثها صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حديثا قدسيا أي فيما يروي عن ربه عز وجل، أو كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهو وحي من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهذا فيما ليس فيه اجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذلك منه ما هو، فهو في ذلك الاجتهاد هو بشر من الناس صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي، فما كان من الله فهو وحي، وما كان اجتهادا منه فهو بشر في هذا. وقد ذكر بعض العلماء تقسيم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتشريعاته وتقريراته، قسمها إلى 12 قسمة أو 13 قسمة، الغالب فيها التشريع، ومنها ما يكون يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أميرا للجيش، وأحيانا يتصرف بوصفه قاضيا بين الناس، فإذا كانت جاءت مسألة جاءه خصمان مثل الكندي الذي جاء يشتكي، هو وجاءه الكندي و عدنان من أهل اليمن تنازعان في أرض وغيرها، قاله الحميري، فيقضي لا جاءت نازلة، لا ينتظر الوحي من الله حتى يقول له فلان ظالم وفلان مظلوم، لا، يقضي في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يقضي في هذا بما باجتهاده صلى الله عليه وسلم. ذلك الحديث أنه ربما يقضي للإنسان بظاهر الأمر، فإنما يقتطع له الجمرة من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من النار، فأحيانا يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن علماء المقاصد وخاصة الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة قسم أفعال النبي، وقبله العز بن عبد السلام ذكر بعض الأحوال التي يتصرف فيها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه بشرا وليس بوصفه نبيا، أي ليس بوصفه موحى إليه. فنحن نتكلم هنا عن الوحي وليس بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى، فأحيانا يتصرف بوصفه قاضيا، وأحيانا يتصرف بوصفه إماما للمسلمين، وأحيانا يتصرف بوصفه قائدا للجيش، وأحيانا يتصرف بوصفه مستشارا، وأحيانا يتصرف، يعني ذكروا 12 مسألة، وبقي من على الحال فاضل على الطاهر بن عاشور الحالة 13 وربما حالات أخرى، ومنها ما يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصياته، فله خصوصيات دون سائر الناس، لكن ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون فيه دليل على خصوصيته، وثابت لنا ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ما خصه الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بوجوب الضحى والأضحى والوتر، النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه يصلي الضحى، ويجب عليه صلاة الأضحى، ويجب عليه الوتر، ويجب عليه قضاء دين المعسر، ويجب عليه أمور كثيرة تجب على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب علينا، ولذلك أيضا اختص ببعض المسائل. لكن ما لم يرد دليل في خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل مشرع، والأصل فيه أنه رسول من عند الله عز وجل، وما لم يرد فيه دليل خاص واضح فيه على أنه تصرف فيه بوصفه بشرا من الناس فيحمل على الوحي، لأن غالب تصرفاته صلى الله عليه وسلم وأفعاله هي عن طريق الوحي والتشريع، لأن ما هو مشرع في الأساس. إذن يأتي هذا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي أحيانا، يأتيه الملك على هيئة التي خلقه الله بها، وأحيانا يسمع صلصلة من صلصلة الجرس، وربما هما حال واحد، وأحيانا يأتيه في النوم، وأحيانا يكلمه الله، وهذه ونعلم أنها في حديث الإسراء أنه فرض عليه الصلوات الخمس، ولم يرد أن ذلك عن طريق جبريل، بل ورد أن جبريل لم يتجاوز سدرة المنتهى، فحملت على أن الله كلمه، بارك الله فيكم، كلمه مباشرة سبحانه وتعالى، وإذن عن طريق الكلام المباشر، أو كلمة وراء حجاب يرسل الرسول، أو يأتي عن طريق الرسول، والرسول له أحوال يأتي بها. أحيانا أيضا يسمع الصحابة رضوان الله دويا من دوي النحل عند وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون علامات للوحي، فيرون علامات الوحي قبل النزول، ويرون أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يوحى، الذين يعلمون أكثر من مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن مجالسته يعلمون الحالات التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، حتى إذا سري عنه علموا ذلك، وتأتي أحوال كثيرة مثل ما قلت تلون وجهه صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، وأحيانا يسمع له غطيط مثل غطيط البكر صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقع له شبه ما يقع للإنسان كأنه يعني مصروع أو شيء قريب من ليس الصرع، ولكن أحوال عظيمة وحتى المؤمنون العاديون الآن في زمننا الذي منهم صلى مثلاً إذا صلى الإنسان وهو صافي في ليلة ظلماء وتقبل الله منه وفاض عليه من أنواره ربما يحس بقشعرار الجلد وأحوال عظيمة يكاد لا يعرف ما هي الأحوال. هذا كثير من المؤمنين الصادقين يصيبهم هذا. فالأنوار الإلهية والقرب من الله سبحانه وتعالى شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا يطيق البشر تحمله. إذا كان هذا هكذا وهو مؤمن عادي فكيف ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال؟ إذن ذكرنا رؤوس أقلام عن كيفية وحي الله إلى الملائكة وعن كيفية وحي الملك إلى الرسول والأحوال التي يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيها الوحي يتمثل له الملك ورجلا يسمع صلصلة مثل صلصلة الجرس. الجرس مثل صلصلة يعني سلسلة من الحديد تحركها على حجر عظيم يعني هكذا صلصلة الجرس مثل هذا قوية على النفس شديد الوحي شديد الناس سنلقى لك قولا ثقيلا. فإذا جمع عليه الصلاة والسلام بين الإلقاء في الروح النفث في الروح والإلهام وبين الرؤية المنامية وبين الوحي المباشر التكليم وبين إتيان الملك بمراحل وإتيان الملك كما قلنا في عدة هيئات يأتي الملك على عدة هيئات وكل هذا جمع للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لقدره ومكانة احترامه صلى الله عليه وسلم بين هذا كله. فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهذا الوحي هو الأصل. وقد أنكر الكفار الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا أن يكون الوحي ببعضه وأنكر الملحدون الوحي من أصله وأنكروا النبوءات والديانات. فلا بد من الإشارة إلى رد بعض الشبه على الذين على جاحد الوحي لأن أهل الإسلام لما لم يجدوا مطعنا في هذا الدين وعجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي تحداهم الله به ولا يزال التحدي قائما إلى اليوم أخذوا يشككون في أصل الوحي حتى يهدموا الدين من أصله لأن الدين قائم على الوحي والوحي هو صلتنا بالله عز وجل. فإذا فقدت هذه الصلة نفوا الدين من أصله لأن كل ما عندنا هو القرآن والسنة ومصدرهم الوحي. فإذا نفوا الأصل نفوا كل ذلك ينفون الدين من أصله. والناس في ذلك أقسام منهم الملاحدة الذين أنكروا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء من قبله وهم ينكرون النبوءات وينكرون الإله أصلا والعياذ بالله لا يؤمنون بشيء إنما هي في عقائدهم الفاسدة أعاذنا الله وإياكم من ذلك إنما هي أرض تبلع أرحام تدفع وأرض تبلع كما يقولون نسأل الله العافية ولا يؤمنون بشيء. هؤلاء الملاحدة الذين أنكروا أصول النبوءات والوحي كلها. وهناك من أهل الكتاب من أثبت الوحي للأنبياء وأنكره على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الرد على شبه هؤلاء من جهتين الرد على الملحدين الملاحدة بصفة عامة والرد على أهل الكتابين من قبلنا بصورة خاصة ويكون الرد في هذا ردا عقليا لأن الذين يرد عليهم لا يقبلون الوحي أصلا بالتالي لا يكون الرد نقليا فقط لا يكون الرد بالوحي لأنهم ينكرون أصل الوحي. وهم في هذا أقسام وطوائف كما قلنا فمنهم من لا يؤمن إلا بما تدركه الحواس الخمس وهم أصحاب المنهاج التجريبي مثلا لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس الخمس ما لا تدرك الحواس الخمس لا يؤمنون به. وهؤلاء يعني يرد عليهم بالعقل فقط ويثبت لهم ورائد الطريقة التجريبية في أوروبا هو روجر بيكون الذي ذكر عنه روجر جارودي في كتابه الإسلام أنه استنسخ 5 صفحات متتالية من كتاب البصريات لابن الهيثم وقال بالحرف الواحد إن من لا يجيد لغة العرب لن يفهم العلم ولن يفهم الفلسفة. هذا في ذلك الزمان حين كانت العربية لغة العلم فكان الآن نقول العربية هي لغة علم فكانوا هم يقولون من لا يجيد لغة العرب لن يفهم العلم ولن يفهم الفلسفة. وكذلك هذا روجر بيكون هو كان رائد الطريقة التجريبية، هو الذي استنسخ 5 صفحات متتالية من كتاب البصريات لابن الهيثم، ولم يقتبس وإنما استنساخ، ليس اقتباس وإنما استنساخ، وقال بالحرف الواحد هذا الكلام. وهؤلاء يرد عليهم بأن الحواس الخمس خداعة، وأن مدركاتها ليست لا يتأكد منها 100%. وقد رد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الملقي من الضلال على أهل الطبيعة وعلى العقلانيين، وذكر ذلك كله، وذكر ورد أيضا في تهافت الفلاسفة على كثير من هؤلاء. ونحن نختصر جملة من ذلك اختصارا لأن الوقت اقترب، نسأل الله اللطف والعافية يجعلنا وإياكم من طال عمره وحسن عمله وختم بخير. أما الرد على هؤلاء الذين لا يثبتون إلا ما تركه الحواس الخمس، فيقال لهم هبوا أن أحدكم ليفترض أن أحدا وضع عصا مستقيمة في برميل ماء، برميل من الماء مكشوف من الأعلى، وضعت فيه عصا مستقيمة، لو نظرت إلى هذه العصا فإنك ستنظر إليها هي أقصر من حالتها التي هي عليها، أقصر من وضعها الطبيعي، وضعها العادي، وكذلك حتى لو كانت مرمية في البحر تنظر إليها وهي أقصر، وهي أقصر. فهذا يعني أن حاسة البصر لا يمكن الوثوق بها، وأحيانا هذا في حالة صحتها، هذا كل حالات البشر، وأحيانا هذا أما في حالة مرضها فإن العين في حالة المرض لا ترى الأشياء، وكذلك حاسة السمع أحيانا تسمع كلمة وتظن أنها كلمة أخرى، فهذا معناه أن الحواس الخمس لا يمكن الوثوق بها، وأحيانا تتذوق طعما حاسة الذوق. الحواس الخمس هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكل هذه الحواس تخدع، فالحواس الخمس خداعة. وذكر الغزالي هذا في الملقي من الضلال، وقال إنه بعد هذا لا يثق بالحواس الخمس وإنما يثق بالعقليات، ثم ذكر جاءه العقل وأيضا الباطن وقال له إذا كنت تثق في مدركات الحواس الخمس وقد ثبت لك بالعقل أنها لا أنه لا ثقة بها، فبما تأمن أن يأتيك البرهان أيضا على أن العقل لا ثقة به، فشك في العقل أيضا. وعلى كل حال نحن لا نطيل البحث في هذا، ولكن نذكر اختصارا أن للحواس الخمس مدى وللعقل مدى، وكل شيء في مداه، وكل شيء تجاوز حده لم يعد ذلك المجال مجاله، وبالتالي لا يوثق بإخباره في ذلك المجال لأنه ليس من أهل الشهود في ذلك الموضع. فأنت الآن نحن في المسجد لا نرى إلا ما في المسجد، فهل معنى هذا تعطيل حاسة البصر؟ لا، ولكن لأن المدى مدى البصر هو في المسجد، فإذا خرجنا من المسجد اتسعت الرؤية، لكن لا نرى كل شيء، لا نرى كامل المدينة، فلو طلعنا في طائرة لا رأينا جل المدينة، ولكن تبقى أمور بعيدة لا نراها لأنها خارج المدى، فهل معنى هذا تعطيل حاسة البصر؟ لا، ولكن لأن المرئية ليس في متناولها، كما يقال ليس في مدى الرادار، الرادار إذا صح التعبير، الرادار بتاعها ليس هذا في مدى، هناك شيء خارج عنه. وكذلك السمع، تسمع الأصوات إذا كانت قريبة منك، وإذا كانت كبيرة سمعتها من بعيد، ولو كانت أكبر لسمعتها من مكان أبعد، لكن لو كانت في قارة أخرى لن تسمعها مهما كانت، فهل معنى هذا أن حاسة السمع معطلة؟ لا، ولكن لأن ذلك الصوت خارج مداها. فكذلك العقل أيضا هناك مسائل ليست في مدركات الحواس الخمس، ولكن في مدرك العقل، العقل يدركها، وهناك أمور بالمقابل أيضا ليست في مجال العقل، هي أكبر من العقل وهي الوحي، فالعقل له مكان يتوقف عنده، ليس معنى هذا تعطيل العقل. وأهل السنة في العقل بين منزلتين، هم لا يؤلهون العقل ولا يؤلهونه ولا يعطلونه، العقل في المنزل الوسطى ليس لا إفراط ولا تفريط، لا نؤله العقل مثل ما فعل المعتزلة وغيرهم، ولا نعطل العقل أيضا كما فعل كثير من بعض فرق الإسلام الذين لا يقيمون للعقل، بعض فرق المسلمين لا يقيمون للعقل وزنا يعني لا وزنا لكن وزنا كافيا، فإن العقل هو أعظم شيء في الإنسان وهو محل التكريم والخطاب من الله. ألا ترون أن فاقد العقل ليس أهلا لخطاب الله عز وجل؟ هو ما مرفوع عنه القلب، ليس لا يستحق أن يكون أهلا لخطاب الله عز وجل. على كل حال كما قلت لو أخذنا في هذا لكان البحث طويلا في هذا، ولكن نختصر ما أمكن نقول. الله المستعان. للملاحدة، إذا رأيتم، إذا علمتم أن الحواس الخمسة لا يمكن الوثوق بها، وعلمتم أن العقل أيضا لا يمكن الوثوق به مطلقا، فلم يبقى بعد هذا إلا أن تكون هناك قوة أخرى خارقة. فبالله عليكم، ما هي هذه القوة؟ من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلقكم ورزقكم؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ هل تزعمون، وفي هذا نظريات كثيرة، هل تزعمون أن البحار خلقت نفسها؟ من الذي هذا لا يقول به إلا جهال الملاحدة. وأما عقلاؤهم فيمكنون، ليس فيهم عقلاء أصلا، لكن يقول الأفضل منهم أفاضلهم نسبيا، والناس تتفاضل في الشر كما تتفاضل في الخير، والنار والعياذ بالله دركات كما أن الجنة درجات. نسأل الله العافية وأن يرزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصور أن هذا كله صدفة أو مصادفة، إن صح التعبير. فالمصادفة هي لا صح، لأن الفعل صادفة وهو رباعي، والقياس أن يكون المصدر منه مصادفة وليس صدفة. فالرباعي فاعل الفعال والمفاعلة كما قال ابن مالك وغير ما مر السماع عادلة، فصادفة هي فاعلة وقياسها المفاعلة، فنقول المصادفة. لا يمكن أن يكون ذلك مصادفة، وإلا فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان، أو زرع ونخيل كلاهما قراءة سبعية صحيحة، صنوان وغير الصنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فمن الذي فضلها؟ الحديقة الواحدة فيها شجار تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا حامض وهذا حلو وهذا مز، أي حامض حلو، المز هو الحامض الحلو الذي جمع بينهما. وحتى الثمرة الواحدة شجرة البرتقال تجد في بعض حباتها أو بعض أجزائها أطرافها، تجد هذه الكعبة كما نقول بالتونسي هنا، الحبة الواحدة حلوة والأخرى حامضة وهي في شجرة واحدة، فمن الذي وزع ذلك ونوعه؟ تسقى بماء واحد. وقد أشار سئل بعض العقلاء عن دليل على وجود الله عز وجل، فقال: ها هنا حصن حصين أملس، فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فطلع منه حيوان غريب الشكل، غريب الشكل مليح الصوت أو قريبا من هذا، يشير بذلك إلى الدجاجة. فمن الذي جعل ذلك؟ كانت هناك بيضة فانصدع جدارها فخرج منها هذا الحيوان، فمن الذي أخرجه؟ كذلك يعني سئل آخر فقال: شجرة التوت تأكلها الظباء فينعقد في نوافحه المسك، الظبي يأكل من شجرة التوت فيكون في نوافحه نوافح المسك الذي يكون في زوائد الظباء، فينعقد في نوافحه المسك وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر عزنا الله وإياك، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبريسين، الإبريسين هو اللي يصنع منه الحرير، وهي كلها فمن الذي نوع ذلك؟ سبحان الله. على كل حال لا نطيل في الرد على هؤلاء لأن بعضهم يرد على بعض. نأتي إلى العقلانيين، والرد عليه كان عن طريق التي ذكرنا، فإنه ثبت بالعقل أن هناك قوة أخرى هي غير القوة المادية المرئية. وأما الرد على أهل الكتابين قبلنا فيرد على طوائفهم، لعلنا أن نترك الرد على هؤلاء إذا كان الوقت قد تأخر، أو نذكره اختصارا. ماذا ترون؟ نذكره اختصارا، تفضل. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا. على كل حال أنا أرى أنه لعله من الأفضل أن نتركه إلى الدرس القادم فنكمله ونأتي لدرس آخر إن شاء الله. على كل حال الرد على أهل الكتاب، هناك الرد كثير من ناحية العقلية نتطرق إليه. على كل حال نترك الرد على بداية رؤوس الأقلام فقط، أن أهل الكتاب مثلا النصارى، نقول للنصارى النصارى أربعة مذاهب هناك، لأن الأناجيل أربعة: يوحنا ولوقا ومتى ومرقس، والأناجيل الأربعة مختلفة، وأصحها هو إنجيل متى. وبالمناسبة فإن إنجيل متى فيه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، زال موجودة فيه حتى الآن. فسبحان الله، فيأتي الرد على هؤلاء من كتبهم هم، ولكن اختصارا نقول لهم افترضوا، يعني هم ثلاث النصارى أربع طوائف أساسا في العهد القديم، في القديم يعني، وهم الآن كنائس تقريبا أيضا أربع، الأنجليكان البروتستانت والكاثوليك وأيضا الأرثوذكس، ولكن هي الكنائس تقريبا. على كل حال نحن نرد عليهم، نرد على هم اختلفوا، لأنهم اختلفوا في طبيعة المسيح، هل المسيح طبيعته لاهوتية أو ناسوتية، يعني إلهوتية بمعنى أنه هل هو إله أو ناسوتية أي إنسان، أو هو مركب من طبيعتين. وقد عقدوا المجامع المسكونية في هذا، عقدوا مؤتمر الإسكندرية في القرن الخامس الهجري الخامس الميلادي، وعقدوا مؤتمر نيقيا في القرن الرابع الميلادي، وعقدوا المجامع المسكونية، وكانوا بعضهم يكفر بعضه كما هو حالنا نحن اليوم، بعضنا يكفر بعضه. وذلك نص الحديث ألا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وعلى كل حال المهم أذكر لكم بداية الرد ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نفترض نرد على الذين يعتبرون المسيح إنسانا، فنقول لهم كما أثبتتم الوحي على عيسى وهو إنسان وهم أعقلهم، فكذلك كيف تنفون الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إنسان بشر. وأما الآخرون فيأتي الرد عليهم من طرق أخرى، وكذلك يأتي الرد على اليهود، ونأتي ببعض الأدلة العقلية التي ذكرها محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهج العرفان، وما ذكره من التنويم المغناطيسي وغيره، والأدلة العقلية التي ذكرها هناك. ننهي ذلك إن شاء الله، نكمل ذلك كله إن شاء الله بعون الله في الدرس القادم بحول الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عن ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من أراد أن ينصرف فلينصرف راشدا، ونجيب على بعض الأسئلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الفرق بين الإلهام والوسوسة، الوسوسة من الشيطان والإلهام من الله عز وجل، وهناك ضوابط تميز بها ذلك مبحثها طويل. إذا كان ما ألهمها أهمت هو موافق للشرع أعلم أنه من الله، وإن كان مخالفا للشرع أعلم أنه من الشيطان، والضوابط كثيرة. السلام عليكم. هل ممكن أن يكون الإلهام إلى البشر الآن، يعني أن يعلم ما قبل الأشياء، أن يعلم الأشياء قبل حدوثها تحدث بها، بل هذا ممكن؟ جزاكم الله خير. ممكن كثير، نعم ممكن أن الله سبحانه وتعالى يلهم الإنسان ببعض الأشياء، وهذا مشاهد في عوام المؤمنين. هل السنة في لباس القميصين فوق بعضهما؟ لا نعلم أن ذلك سنة. هل الحنان من أسماء الله تعالى؟ ورد كلام في ذلك، وظاهر أنه من أسماء الله تعالى إن شاء الله، والله أعلم. من فضلكم ذكر الدليل عند كل سؤال، وبارك الله فيكم. نعم إن شاء الله ممكن. أيوه. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى، ما معنى تحية الكلب؟ لا، دحية الكلب رضي الله عنه. السلام عليكم، ما معنى دحية؟ دحية لعله دحية كلبي يعني، ومن كلب لعله يعني من المهاجرين يسمي الأنصار، لأنه إذا كان مقيما في المدينة. أحبك في الله، أحبكم الله ولا يحبطوني. هل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي في أذنيه ويقذف في قلبه مباشرة؟ بارك الله فيك. يقذف في قلبه لا شك في ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقول إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك على قلبك. ولكن أيضا الله أنه يسمعه بأذنيه ويسمعه بقلبه ويدركه بكل المدركات. وأيضا هذا باب عظيم، كيفية الإدراك هناك لا يعلمها إلا الله عز وجل. السلام عليكم، هل هناك الشيطان واحد؟ كيف ندركه؟ نعم، الشيطان له واحد، كما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء إن جادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشيطان يوحي إلى أولياء. والمناظرة المشهورة التي ذكرها الشقيطي في أضواء البيان وغيره، المناظرة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لقضية الشاة التي تموت، هذه قصة مشهورة، ربما نتعرض إليها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ وعلى وهل كلمه ربه؟ جزاكم الله خيرا. أما رؤيته له نعم، ولكن هل رآه ببصري؟ في ذلك خلاف بين الصحابة، وما الخلاف إذا كان بين الصحابة فإنه لن يحل، لأنه سيأتي التابعون ويختلفون طبعا اختلاف الصحابة ومن بعدهم وهكذا. الخلاف هل رآه ببصره أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره لقد أعرض مع الله جريه. ومن الصحابة من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ببصره، والله أعلم بذلك. أما هل كلمه ربه عز وجل؟ فذلك هو الظاهر من نصوص الوحي من فرض الرسالة. من فرض الله في حديث اليسرى، من فرض عفوا من فرض الصلاة، أنه كان من الله مباشرة. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الوحي في القرآن والوحي في الحديث القدس؟ الوحي في القرآن يأتي مع جبريل، ما نزل القرآن إلا مع جبريل، والوحي الآخر ربما له طرق أخرى. الطريقة التي يأتي بها ليست محددة مثل القرآن. القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر. قوله جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي ربي. هي خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة. الذي يوحي إليه الله سبحانه وتعالى مباشرة يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن اهتدينا بما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا بما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نرد على شبهة الذين يقولون بتحريف الوحي الخفي السنة لا سبيل التفصيل؟ يقول: كيف تضمنون أن كتب السلف ظلت محفوظة من التحريف وغيره؟ السنة ثابتة بالجملة، وأما أفراد الأحاديث فكل حديث فيه كلام، فيه كلام مستقل يعني كحديث، وأما ثبوت السنة بالجملة فهو ثابت. نعم. السلام عليكم، هل يعتبر كلام الله سيدنا آدم عندما قال: اسكن أنت وزوجك الجنة، وحي مباشر أو تكريم مباشر؟ الله أعلم بذلك، لا نعلم نصا يثبت أنه كان عن طريق وحي عن طريق ملك أو أنه مباشر. لا نعلم نصا بذلك، نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم. أما كيف قال ذلك فهل الله أعلم بذلك. ما معنى الوحي من وراء حجاب وفي أي قسم يدخل؟ الله سبحانه وتعالى ما كان الإنسان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الله سبحانه وتعالى حجابه النور سبحانه وتعالى، جلت عظمته الكبرياء. هل العلامات الصغرى والكبرى وبعض الغيبيات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث هي من الوحي؟ كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ليس اجتهادا منه فهو وحي. لكن الكلام هل صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم، هل تفضلوا بتذكيرنا بأبيات الشيخ الشقيطي التي ذكرتموها في بداية الحصة وشرحها؟ بارك الله فيكم، شرحها يطول، ولكن إن شاء الله ربما أذكرها. من صاحب السؤال إذا كان موجودا فليأتيني إن شاء الله بعد الإجابة على هذه الأسئلة. يذكر أن نبي الله إدريس أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما مع جبريل عليه الصلاة والسلام ليريه الجنة دخلها ولم يريد الخروج منها، فهل هذا الأثر صحيح؟ أن في هذا كلام، الله أعلم، في هذا كلام، القصة موجودة والأثر فيه كلام. تقول امرأة إنها ناجت ربها في ليلة يهديه أن يهدي، تقول امرأة إنها ناجت ربها في ليلة لعله يهديها شيئا. بينما تمت صلاة الصبح رأت أن رجلا يشع من وجهه النور وهيئته كهيئة البشر، لكن نوره منعها من رؤية ملامحه. وحل وحمل لها هدية من ربها. يمكن أن يكون هذا ملك ملكا شكرا، الله أعلم بذلك، لا ننكر هذا ولا نثبته. هل يمكن لحديد أن يكون ناسخا بآية مثلا في حد الزنا؟ نسخ الحديد نسخ القرآن بالسنة رآه كثير من أهل العلم وأنكره بعضهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا سمي سيدنا جبريل على رياس الروح القدس؟ الله أعلم بذلك. السلام عليكم والرجاء عليكم السلام أن تعيد لنا طريقة الوحي عن طريق الرؤيا الصالحة والعلاقة بينه وبين رؤيا المؤمن، يعني عملية الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، والنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ودامت نبوته 23 سنة، أرسل وعمره 40 سنة، فأقام بمكة 13 سنة أو قريبا منها، وأقام بالمدينة بعد ذلك قرابة 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة. 23 كم فيها من 6 شهور؟ 46. فالنبوة فالرؤية الصالحة كانت تأتي 6 شهور قبل البعثة، يعني قبل أن يأتي جبريل، ما كذا 6 شهور من هذه 23 سنة، من هذه 23 سنة تأتي رؤيا فقط قبل أن يأتي الوحي غير أن يأتي جبريل. فنسبة هذه 6 شهور من 23 سنة نسبة 1 على 46، لذلك قيل رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة. فما كما أن هذا تفسير بعض التفسيرات فقط، وليس معناه أنه هو التفسير الوحيد وهو الحق فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت حديثا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تسجد لزوجها، ما لو كنت آمرا أحدا يسجد لي أحدا أمرت بعض أن تسجد لزوجها، ما قولكم شيخنا في هذا الحديث؟ والله هو وارد مر علي، ولكن الآن لا يحضرني تخريجه، لا يحضرني تخريجه له. ما هي حقيقة قصة طالوت وجالوت؟ لأننا نسمع فيها كثير قصص مختلفة، بدل كتوضيح يا شيخ هذه القصة بارك الله فيك. هذا إن شاء الله ربما إذا وجهه لي صاحبه بمرة أخرى اذكر، ولا نعلم منها صحيحا إلا ما ورد في القرآن الكريم. بارك الله فينا وفيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا ربك رب العزة عما يصفون، والسلام عليكم.